فكان المفروض أنه يوجد توحيد للأذان حين يدخل الوقت وندع الاجتهادات في هذا الباب، والاحتياط هذا الباب غير مشروع. الإنسان يؤذن قبل الوقت يحتاط، هذا غير مشروع، المفروض أنه يؤذن لأنه يحتاط للصيام ولا يحتاط للصلاة، يحتاط للصيام ولا يحتاط للصلاة، وهذا غلط. الاحتياط للصلاة أولى من الاحتياط للصيام، لأنه إذا أذن قد تريد أو تريد مرة أن تصلي، ومن حقها إذا أذن أن تؤدي النافلة ثم تصلي الفريضة، والوقت لم يزل باقي ولم يدخل، إذن هذا غلط. الذين يحتاطون الآن هم مخطئون في الحقيقة في هذا الباب.